يعني تمر على بستان ولا على قرية. وقد حصل ذلك أنه يقول مرة في بعض البلاد في الولايات أنه رجل كده عنده يعني جماعة أنه عنده فقرية أنه ما يعني يسلط عليهم الدجاج يأكل، وإذا تأكل جميع حتى الأبواب حتى البيوت. إذا سلط الله مثل هذه الأشياء يعني أبدا تهلك الأشياء يعني. فلذلك ودمان الدم الكبد والطحال. القرآن قال يعني حرمت عليكم الميتة والدم. أي دم هذا؟ الدم المسفوح. الكبد إيه؟ دم زيادة عن دم جامد هذا خالص. فلذلك هذا يعني قال أحل لكم صيد البحر وطعامه. إيش الطعام؟ هو إيه؟ الميت منه أو الذي هو متاعا لكم. متاعا لكم يعني لكم أن تنتفعوا به منفعة وقوتا لكم. يعني لك إيه؟ أن تنتفع بجميع ما فيه إيه؟ ولذلك بعض البلاد الآن في بعض البلاد أكثر أكلهم إيه؟ السمك وما أخذ من البحر. أي منفعة وقوت لكم أيه. وللسيارة جمع سيار، وقال يعني المراد بالسيارة جمع سيار وطعامه منفعة لكم أيها المخاطبون. جمع سيار يعني أيه السائر يعني المسافر. يعني أيه المسافر. السيارة هنا بمعنى المسافر، رجل مسافر له أيه أن يأخذ هذا. ثم كان في الزمن السابق يعني قبل سنوات قليل أن يوجد أيه يعني سمك طازج. الآن موجود خلاص. كان إيه يملح ويودى من بلد إلى بلد قريب هنا يعني. أبدا ما كان يوجد يعني بهذه الطريقة، حتى الآن أصبح يعني تقريبا وحرم عليكم صيد البر بما دمتم حرما. وحرم عليكم صيد البر بما دمتم حرما. هذا صيد البر لا يجوز الإنسان أن يصيده، وهو الصيد الذي إيه مثل الأشياء في البر مثل الغزال والأشياء هذا ما دمتم حرما. يعني ما دمتم محرمون. والبحر حلال اي سواء كان وجده حيا او وجده هنا. واتقوا الله. ايش معنى اتقوا الله؟ يعني انتشروا امر الله واجتنبوا نهيه. ولا تعصوا. فالله حرم عليكم صيد البر لا تصيدوا، واحل لكم صيد البحر فافعلوا ذلك. وهذا يعني اكرمكم الله بذلك، ليس لكم ان تتعدوا ذلك. واتقوا الله الذي اليه تحشرون يعني اليه تجمعون. هذا ان الناس كلهم يحيون في هذه الدنيا ثم يموتون، ثم بعد ذلك نعم يخلقهم الله خلقا جديدا ويحاسبهم. والحشر معنى الجمع، ومن ذلك قول فرعون حشر فنادى يعني ايه حشر يعني جمع جيوشا ونادى لموسى عليه السلام. طيب هذه الفدية انت على الحرام ايه ما قلل الصيام او ايه ايه او الطعام ايه او او الرقبة. الرقبة اليوم ما في. لا تقريبا في هذه الآية ما في رقبة يعني. في هذه الآية ما جاء يعني في لا تفتح ايه تفارة اليمين خلاص منتش في تخير في باقي اثنين خلاص. دحين باقي في هذا في ايه في قول الله تعالى يعني في الكفار كفارة اليمين فيها ثلاثة أشياء. فكفارة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحريرهم. هذا خير. طيب رقبة ما في اليوم خلاص خلاص ما في خلاص هو خير ما ألزم. يعني ما ألزم هو يعني لو كنت لو متعنر في السجن ولو كان يعني سهل ولو ناس برضو هذا إيه يعني تعدي يعني هذا تعدي. مثلا الإنسان لو عمل أشياء ناسي في هذا أخذ عليه فيه. والصحابة حكموا إلى الآن قال متعمدا. فالصحابة حكموا بأن غير المتعمد كذلك هذا الحكم. إذا إنسان مثلا كان معاه رزق شان غزال نكره ما خلاص. فإذا مات هذا عليه الإنسان الصائم ويشرب ما هو متعمد بفضل الله. هذا في حديث أنه إنما أطعمه الله وسقاه. وإن كان المالكي يقول له عليه يقضي الحديث حج عليه. يعني ما يعني الحديث صريح ما يحتاج. إنما أطعمه الله وسقاه. ومن شرب قال فليتم صومه. فذا حديث آخر من شرب أو أكل ناسا فليتم صومه. وقد حصل ذلك أن في صوم النفل يعني ذكر البخاري وغير ذلك في هذا أن امرأة يعني أمة جاري على البيت جاءت يعني إلى ناس وهي صائمة جلست وأكلت معها. وراحت كمان مع الناس الثانيين وجدت كمان ياكل واكلت مع بعض. جاء عبد الله بن عباس قال اصل انا كذا كذا صايم. قال انت ما تدربت على الصيام لان انت اول يوم تصوم في حياتك. والا واحد ينسى واحده مره يمكن مثلا ما يحصل انسان صايم عطشان يروح للثلاجه في عطش ما يشرب مويه ما اقول هذا. لكن ياكل هنا وياكل هنا وياكل هنا. لو كان يصوم يبقى اثنين ولا ما يمكن يعني ثلاث مرات يحصل عليه هذا ابدا. ولذلك بالنسبه جزاء مثل. المثل هنا مثل القيمة ذاك القيمة. لا أول مثل الكبر إنه بعدين إذا ما وجد الكبر بعدين مثل القيمة. يعني قيمة مثلا لما يصيد زرافة لازم يعيد بعير. البعير كم قيمة؟ غالب حين في عصرنا هذا لكن الوقت يمكن يسوي 100 ريال ولا 50 ريال يكون هذا المشروع. فإذا كان حيوان خلاص مثلا زال زراف بعيد اشتري بعيد أو ناقة. طيب ما وجد هذا وجد أي رئيسة قيمة تقضي مثلا 2000 ريال يا 2000 ريال يشتري أي طعام ويوزع على الفقراء على المساكين في مكة. هذا في مكة في مكة لازم. وهذا قفل بعض شيء ما شرحه الشيء. قال يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخاف بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك له عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عدوه. وقال الوالد عن ابن عباس قولوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم قال هو الضعيف من الصيد. يعني الصغير ضعيف من الصيد وصغيره يبتل الله به عباده في إحلاله حتى لو شاءوا لتناولوه بأيديهم فنهاهم الله أن يقربوه. وقال مجاهد تناله أيديكم يعني صغار الصيد وفراخه. فراخه يكون صيد الآن الحمام والجماري وغير ذلك ما يقدر يتعدى على هذا. ورماحكم يعني كبار. وقال مقاتل محيان نزلت هذه الآية في عمرة الحديبية فكانت الوحش والطير والصيد تقشاهم في رحاله تجي قدام لا أحد أبدا هذا ها في يرى مثله قتل فيما خلف نهاهم الله عن قتله وهم محرمون يعلم الله من يخافه بالغيب. يعني أنه تعالى يبتليهم بالصيد ويخشاهم في رحالهم يتمكنون من أخذ بالأيدي والرواح سرا وجارا لتظهر طاعة المطيع منهم ما في سر أو جار كما قال تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقولها هنا فبنعتبها بعد ذلك قال السد وغيره يعني بعد هذا الإعلام والإنذار والتقدم فله عذاب أليم لمخالفة أمر الله وشرعه. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وهذا تحريم منه تعالى لقتل الصيد في حال الإحرام ولها عن تعاطيه وهذا إنما يتناول من حيث المعنى المأكول ولو ما تولد منه ومن غيره. فأما غير المأكول من حيوانات البر فعند الشافعي يجوز للمحرم قتلها مثلا الحيوانات التي ما تقتل الآن. والجمهور على تحريم قتلها أيضا ولا يستثنى من ذلك إلا ما ثبت في الصحيحين من طريق الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحلم والحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. وقال مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن الجناح الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور أخرجاه. ورواه أيوب عن نافع عن ابن عمر مثله. وقال أيوب فقلت لنافع فالحية قال الحية لا شك فيها. فلذلك في بعض الأحاديث ستة لكن موجود في البخاري خمسة يعني موجود ذكر أشياء يعني ستة. وكذلك قال الحي ولا يختلف في فتوى من العلماء. وكذلك مالك واحمد ومن الحق بالكلب العقور الذئب والسبع والنمر والفهد لانه اشد ضررا من الله اعلم. وقال زيد بن اسلم وسفيان بن عيينه الكلب العقور يشمل هذه السباع العاديه كلها. واستانس من قال بهذا ما روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا على عقبه بن ابي لهب قال اللهم صلت عليه كلبا هذا الشام فأكله السبع للزرقاء. ومعروف الزرقاء الآن ولد موجودة في الأردن. قالوا فإن قتل مع هذا فإن قتل مع هذاهن فداهن كالضبع والثعلب والوضع. أما الضبع هذا صيد يعني أشياء الشرعية. الضبع الرسول حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. الضبع هذا له مخلب ويأكل الحيوانات يعني الحمير ومع ذلك سماه الصيد. فإذا واحد صاله يأكل يصدق ما يبغى يأكل يجلس منه يأكل وإلا هو يعني عجيب يعني. ولذلك الأحكام الشرعية تؤخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقدر عنه يصير حتى يعني يفترس الحمير رجل عنده حمار في مقامه يضبط عليه يفترس ومع ذلك سماه الرسول صيدا. وأما الثعلب وهذه الأشياء هي معروف لأنه حرم الآن وهو له ناس يفترس فيه ومع ذلك هذه أحكام شرعية يجب أن يكون عندها ولا يعني يجب ويجوز واحد فتوت المخلوق اللحم ولا فرق بين صغاره وكباره. وجعل العلة الجامعة كونها لا تبقى. قال أبو حنيفة يقتل المخلوق كلب العقور والديل لأنه كلب بري فإن قتل غيرهما فداه إلا أن يصور عليه سبع غيره. والصحيح أن كل حيوان يفترس مثل هذه الأشياء قاله. ثم قال ومن قتله منكم متعمدا فالجزاء مثل ما قتل من النعم. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد أنت قال لا يحكم على من أصاب صيدا خطأ إنما يحكم على من أصابه معتمدا. وهذا أخذ بالآية والصحيح على خلاف. قال وهذا نظر غريب عن طاووس وهو متمسك بمظاهر الآية. طاووس عالم العلماء لذلك كل شخص يؤخذ من قوله وينه. طاووس يقول لا بس المتعمد القرآن قال متعمد. طيب الصحابة قالوا طوانا لازم يؤخذ من قول الصحابة لأن الصحابة أعلم من ذلك. وكل إنسان يعني يؤخذ من قوله ويرد ويناقش مناقشة وهذا يقول كذا. وقال في القرآن في كتابه إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول بكم. فقال مجاهد بن جبر والمراد بالمتعمد هم القاصد إلى قتل الصيد الناس لإحرامه. فأما المتعمد قتل الصيد مع ذكره لإحرامه فذلك فذاك أمره عظيم من أن يكفر وقد ذكر إحرامه. وهذا كلامه صحيح ما يكتب إحرام عشان الصيد أبدا طبعاً هذا ليس. وقال الزهري دل الكتاب على العامل وجرت السنة على الناس لأن الصحابة كان حكم على ذلك. ومعنى هذا أن القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثير لقوله يذوق وبال أمر عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله. وجاءت السنة من أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام أصحاب وجوب الجزاء في الخطأ كما دل الكتاب عليه في العمد. وأيضا فإن قتل الصيف إتلاف والإتلاف مبنون في الآية في العمد والنسيان. أي شيء يجب الإنسان يعني سواء كان عامدا أو نسيانا وجاء في القرآن يعني ما كان المؤمن يقتل مؤمن إلا خطأ وأنا خطر مؤمن خطأ فتحرير رحمة منه. مثلا إنسان صالح ودانا بصوري خير وراح خربه يعني يبدأ هذا ودانا صنع السنة إسرع عن أهل المكائن وعن الهالي فخربها ما يقول لا أنا ناسب على السامح ما يسامح لازم يكون مسؤول عن ذلك. ثم قال يحكم لي إذا وعدل منكم الجزاء مثل ما خطر فالجزاء مثل ما خطر من نعم على كل من السعاتين دليل مع ما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد الجمهور من وجود الجزاء من مثل ما قتل من محرم إذا كان له مثل من حيوان الإنسي خلافا لأبي حنيفة رحمه الله أوجه القيمة سواء كان الصيد المقتول نسليا أو غير نسليا. وهذا كذلك فتوى القرآن ذكر هذا إن شاء تصدق بثمنه وإن شاء اشترى به هدايا هديا. والذي حكم به الصحابة المثل أولى بالاتباع فإن حكم في النعامة ببدنة وفي ذقرة الوحش بإيه بذقرة وفي الغزال بعنز. وذكر قضايا الصحابة وأسانيدها مقررة في كتاب الأحكام. وأما إذا لم يكن للسيد مثلا فقد حكم ابن عباس فيه بثمنه يحمل إلى مكة رواه. يحكم به إذا وعد منكم يعني أنه يحكم بالجزاء في المثل وفي القسمة في غير المثل عدلان من المسلمين. واختلف العلماء في القاتل هل يجوز أن يكون أحد الحكمين على قولين أحدهما لا لأنه كونه يكون أحد قد عشان هو يقول لا نخليه أقل من هذا بدل هو بدنة يقول لا خليها بقرة بقرة أخف من البدنة فترجع وبعضهم يقول لا ما في مساعد مثل هذا. قالوا حدثنا يعني أن عربيا أتى أبو بكر فقال قتلت صيدا وأنا فما ترى علي من الجزاء. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه لأن ابن أبي بن كعب وهو جالس عنده ما ترى فيها. فقال الأعرابي أتيتك وأنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسألك فإذا أنت تسأل غيرك. فقال أبو بكر ما تنكر يقول فجزاءه مثل ما قتل من النعم يحكم إذا وعدت منكم. فشاورت أصحابي حتى اتفقنا يعني ما عنفوا لأن ما كان يعلم الكفر لأن الثاني عرف قال القرآن قال يحكم إذا وعد منكم هدي الباب بالكعبة. ومعلوم أن القطر يعني له طريقة غير طريقة العمر فيه شيء من الشدة وفيها. وجاء الحديث الثاني الذي قال في قلوسة عن جاي قال خرجنا حجاجا فكنا إذا صلينا الغداء اختبنا رواحلنا فنتماشى نتحدث. قال فبينما نحن ذات غداة إذ سنح لنا غبي وهو إيه الغزال فرماه رجل منا رجل كان معنا بحجره فما أخطأه شاك فركبه ووضعه ميتا. قال فعظمنا عليه فقلبنا مكة خرجت معه حتى أتينا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقص عليه القصة. فقال وإذا إلى جنبه رجل كأنه وجهه خلف فضة يعني عبد الرحمن بن عوف يعني كان جميل الصورة جدا. فالتفت عمر إلى صاحبه فكلمه فقال ثم أقبل على الرجل فقال اعمدا عمدا قتلته أم خبر. قال الرجل قد تعمدت رميه وما أردت قتله. فقال عمر ما أراك إلا قد أشركت بين العمد والخطأ عبدا أعمد إلى شاة فذبحها وتصدق بلحمها واشترط إهابها يعني الجلد لك أن تأخذها إهاب يعني الجلد هذا. قال فقلنا من عندي فقلت لصاحبي أيها الرجل عظم شعائر الله فما درى أمير المؤمنين ما يفتيك حتى سأل صاحبه عمدا إلى

فقرأ حقا على الإمام أن يعاقبه، يعني واحد بعد ذلك بعد ما صاد أول صاد أمر لا بأس، الإمام إذا عاقبه جلد الجلدات أو ضربه أو حبسه اليوم فهذا جائز. قال هو ذنب نمرة ما بينه وبين الله يعني، ولكن يشهد رواه المجرين فينتقل الله منه بالكفارة. وقال سعيد ثم الجنود من السلف على أن من قتل المحرم إذا قتل من قتل قتل المحرم السيد وجب الجزاء، ولا فرق بين الأولى والثانية والثالثة، وإن تكرر ما تكرر سواء الخطأ في ذلك والعمد، يعني لا فرق بين العمد والخطأ في ذلك. من قتل شيئا من السيد خطأ وهو المحرم يحكم عليك كلما قتل، فإن قتل وعمدا يحكم عليك فيه مرة واحدة، فإن عاد فيقال لهم فينتقم الله منك كما قال الله عز وجل. وعن عكرمة العباس من أصاب صيدا يحكم عليه ثم عاد قال لا يحكم عليه وينتقم الله منه. وهذا والحديث الثاني أن رجلا أصاب صيدا فتجوز عنه ثم عاد فأصاب صيدا آخر فنزلت نار من السماء فأحرقته، وهو قول ومن عاد فينتقم الله منه. وقال ابن جرير والله عزيز ذو انتقام، يقول عن أعز ذكره والله منيع في سلطانه لا يقره قاهر ولا يمنعه من الانتقام من انتقم منه، ولا من عقوبة من أراد عقوبته مانعا، لأن الخلق خلقه والأمر أمره وله العزة. ذو انتقام يعني أنه ذو معاقبة لمن عصاه على معصيته، واقترع يعني كل العصاة من تلك الرسل، نعم أنزل الله منه عقاب، وكذلك هذا قد ينزل به عقابه على قدر ايه ما. ثم هذه الآية التي يعني يحل تسلم بعدين.